طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بأبنائه وإخوانه من الجزائر حرسه الله وسائر بلاد المسلمين لمحاضرة مباركة إن شاء الله تعالى بعنوان نصائح في المنهج، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة نذكر أنفسنا وإخواننا في الجزائر ببعض نصائح في التزام المنهج السلفي، والتذكرة بلا شك تنفع المؤمنين. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا ينتفع بها إلا من كان قلبه سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أهمية إصلاح القلب بقوله: إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح البدن كله، وإن فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. نعم، والمقصود بالقلب هو الذي جعله الله عز وجل مناطا للتكليف، نعم، مع سائر الجوارح، مع سائر الجوارح. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة إنما هو في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، ولكن أصله في القلب، فالقلب هو عليه المعول في الصلاح والفساد وفي الهداية والغواية. وبلا شك إن صلح القلب صلحت الجوارح. ومن ثم ندرك أن الناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، فالمفرط هو الذي يدعي أن العبرة بما في القلب وإن كانت الجوارح فاسدة، ومن هنا ظهرت هذه العبارة بين العوام: الرب رب قلوب. وهذه من مخلفات فرقة المرجئة الذين قال بعضهم إن الإيمان في القلب فقط، نعم. أما أهل السنة وأهل الوسطية فنم بين هذا المفرط والمفرط. فأما المفرط فإنه غالى في إثبات يعني العلاقة بين القلب والجوارح، حتى كأنه جعل مجرد المعصية التي تقترفها الجارحة كفرا، وإن لم يعتقد بقلبي حل هذه المعصية. وهذا هو منهج الخوارج. أنهم الذين كفروا بالكبيرة ولم يعتبروا اعتقاد القلب، هم أهل السنة، فهم وسط بين هذين. فأثبتوا عمل القلب وعمل الجوارح، ولكنهم فرقوا. السلام عليكم. عليكم السلام. الذي أريد أن أقوله أنه من أهم النصائح التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في هذا الزمان، الحرص على معرفة الوسطية التي بها ينجو العبد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين إنما بعث بالحنيفية السمحة التي ليس فيها أصار ولا أغلال، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه السلفي الملتزم بمنهج السلف، أن يكون على حنيفية السمحة بغير إفراط ولا تفريط في كل المسائل، نعم، سواء في مسائل الاعتقاد، نعم، أو في مسائل العمل، نعم، لأن العقيدة بها يكون الصلاح والطلاح للعبد، العبد يكون صالحا أو طالحا الحسب معتقدي ابتداء. وأساس كل هذا التوحيد. فلا وسطية بدون التوحيد. فالذين يقولون إن أصحاب وسطية ثم تجدوهم واقعين في الشرك، نعم، إما الشرك الجلي أو الشرك الخفي، هؤلاء ليسوا أهل وسطية، فتجد رجلا منحرفا في باب توحيد العبادة يجيز التوسل بالأموات ويجيز الهيمان في وحدة الوجود، ثم يقول نحن أهل الوسطية ونحن أهل السماحة. هذه والله ليست سماحة ولا وسطية. فمفهوم الوسطية والسماحة من المفاهيم التي التبست أو لبس أمرها على المسلمين في هذا الزمان. فنصيحتي لنفسي والإخوان أن ندرس هذين المصطلحين، وأن نحرص على معرفة الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على هذه المعاني، على معاني السماحة واليسر والوسطية وما يقابلها من التشدد والغلو والتنطع وما يعني يجري في مجرى هذه المعاني. حيث هذا مما ينفعنا كثيرا في دعوتنا وفي بيان الحق للعوام. وهذا كما بينت يجري في العقائد وفي الأعمال. ومن هذا الباب ما يتعلق بمسألة طاعة ولاة الأمر والخروج عليهم، فتجد مغال ومفرط في هذا الباب. والفيصل في هذا هو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فمن يعني نظر في حديث واحد من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب نعم نحو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا عند أهل الغلو والتطرف يعد تخاذلا وضعفا، فيرمون السلفيين بأنهم إيش؟ بأنهم يعني أهل ضعف وأهل تخاذل، لأنهم يلتزمون بنحو هذا الحديث، وهذا من الجرأة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفي الذي قد شغف قلبه منهج السلف وخالطت بشاشة هذا المنهج قلبه، نعم، لا يلتفت لهذه الطرهات، نعم، ويدرك أن النجاة والوسطية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالف عقله. وإن خالف كل الناس. فبارك الله فيكم، الالتزام بالسلفية وليست دعاوى باللسان وليست شعارات يرفعها المشاهير من الدعاء فقط، إنما هو التزام بنصوص وآثار. نعم، هذه النصوص والآثار هي التي حملها السلف إلينا، فهذه من أهم النصائح التي أنصح نفسي وإياكم بها، أن نلزم غرز النصوص والآثار بغير تحريف ولا تأويل ولا تكلف ولا تنطع أيضا في فهم هذه النصوص والآثار. ولذلك أنصحكم جميعا بأن نعود إلى كتب السلف الصالح التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، ونعتني بقراءتها ودراستها، ونستضيء في هذا بشروحات العلماء السلفيين المعاصرين، الذين اعتنوا بهذه الكتب تحقيقا وشرحا وتلخيصا وتوضيحا. نعم. ومن هذه الكتب التي يعني بيّنت لنا كيف كان منهج السلف في حفظ الحق وقمع الباطل كتاب لأحد أبناء العلماء، يعني هو عالم وابن عالم، هو الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. فجرى على سنن أبيه في نصرة منهج السلف وفي قمع أهل البدع. فكان كتابه السنة، السنة والرد على الجهمية، احنا من أهم المراجع السلفية التي يرجع إليها الباحث لمعرفة أصول منهج السلف. فكما كان يقول الشاعر، نعم هؤلاء آبائي، نعم هؤلاء آباء فجئني بمثلهم، هؤلاء آبائي وأجدادي فجئني بمثلهم يوم تجمعنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم الآباء والأجداد، هم المتقدمون من الأسلاف. ولذا كان معنى السلف لغة المتقدمون من الأجداد، ثم صار مصطلح السلف الصالح يطلق على المتقدمين من أجدادنا الصالحين في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، من الصحابة والتابعين. فأهم نصيحة منهجية ينصح بها المسلم أن يرجع رجوعا حقيقيا إلى هؤلاء الآباء والأجداد. نعم، أن يدرس كتبهم، وأن يتخلق بأخلاقهم، وأن يسير على ما صار عليه في العقائد والأعمال. ويعني كما يقال، خير الكلام ما قل ودل. وهذه النصيحة نصيحة جامعة تغني عن غيرها، فبها أكتفي، وفيها الغنية والكفاية. ومن يتدبر هذه النصيحة فهو الفائز السعيد، نعم إن شاء الله تعالى، نعم إذا عمل بما فيها وثبت على هذا إلى الموت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة، على هذه الفرصة. إن شاء الله جل وعلا أن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيدها علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين.